الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم مخبرًا عن نبيه الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال جل وعلا عنه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذه صفة الأنبياء معشر السامعين، أنهم يعترفون بالفضل لأهل الفضل، وأولى من يعترف له بالفضل هو صاحب الفضل وذو الفضل والجلال، وهو الله سبحانه وتعالى الذي هو ذو الفضل وبيده الفضل، يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإن من صفات الأنبياء والأولياء والصالحين الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، وأولى من يعترف له بالفضل يا عباد الله هو الله سبحانه وتعالى. فالله يقول عن نبيه سليمان: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. فعلينا بالاعتراف لله سبحانه وتعالى والاعتراف بنعمه التي هي تترى علينا ظاهرة وباطنة، وشكره عليها وذكره سبحانه وتعالى بها: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله أسبغ نعمه علينا، وليس الفضل إلا بيده جل وعلا كما سمعت، يؤتيه من يشاء من عباده. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فلا يقدر أحد على شيء من فضل الله سبحانه وتعالى أن يجلبه لنفسه أو لغيره أو أن يمنعه من أحد لا يريده أو لا يريد إيصاله إليه. فالفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وهذه طريقة الصالحين الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، الاعتراف بالفضل لله والمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما انتشرت فيهم تلك القالة وقال بها صغار الأنصار رضي الله تعالى عنهم معاتبهم رسول الله عتابا شديدا، وذكر لهم عليه الصلاة والسلام نعم الله عليهم وأنه آتاهم متفرقين فجمعهم الله سبحانه وتعالى به، وآتاهم ضلالا فهداهم الله جل وعلا به، وآتاهم فقراء فأغناهم الله سبحانه وتعالى به. فقال لهم: ألا تجيبون؟ قالوا: وبما نجيب يا رسول الله؟ ولله الفضل والمن. بما نجيب يا رسول الله؟ ولله الفضل والمن. قال: لو قلتم ولصدقتم لو قلتم ألم تأتنا طريدا فآويناك ومكذبا فصدقناك. والشاهد اعترافهم بالفضل لله سبحانه وتعالى بما نجيبك يا رسول الله، ولله ولرسوله الفضل والمن. فيا معشر أهل السنة، يا معشر السامعين، إن أردنا ديمومة هذا الخير وهذه النعمة التي نحن نتقلب فيها، نعمة العلم ونعمة الدعوة ونعمة الأخوة ونعمة التراحم فيما بيننا ونعمة التزاور فيما بيننا الذي ترونه بين الفينة والأخرى، يأتيكم إخوانكم زائرين إليكم، محبين، ناصحين، مرشدين، متعاونين على هذا الخير الذي من الله سبحانه وتعالى به عليكم. فرسول الله سجيته وخلقه الكريم كان يعترف بالفضل لأهل الفضل، فكان يعترف لخديجة التي لها السابقية في نصرة هذا الحق بالفضل لها ويدعو لها، وكان ربما ذبح الذبيحة وقسمها في صدائق خديجة معرفة واعترافا بفضل خديجة رضي الله تعالى عنها، لما لها من السبق ولما لها من النصرة رضي الله تعالى عن خديجة. وهكذا أيضا كان يعترف بالفضل للصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه واساه بماله وبنفسه، وكان يذكر ذلك للصحابة ليعلمهم الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، وقال لهم: لقد جئتكم وقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، واساني بماله وبنفسه. فالاعتراف بالفضل من سنن الأنبياء ومن سنن الأولياء. وهكذا ربما ذكر فضلا لبعض الناس وإن لم يكن على دينه، ولكن يعترف بالفضل له في بعض الأمور التي أعانه فيها، فإنه اعترف بالفضل لمطعم أو للمطعم ابن عدي وهو مات كافرا، فقال: لو كلمني في هؤلاء النتنة وهم قتلى بدر لدفعتهم له. فإنه جاوره، وقد جاء كما تعلمون من الطائف مهموما مغموما، فأدخله في جواره أعني المطعم بن عدي، فاعترف له بذلك الفضل القديم وقال: لو كلمني في هؤلاء النتنة لدفعتهم له. فنعم معشر السامعين أهل السنة، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على آلائه وعلى نعمه الظاهرة وعلى فضله جل وعلا. فإن نظرة أهل السنة عباد الله إنما هي نظرة دينية وليست نظرة مالية، أنهم ينظرون إلى الأشخاص ولأهل الفضل في مالهم أو في جاههم أبدا وكلا، فهذه نظرة أهل الدنيا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين طلبوا من بعض الأنبياء أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله، فقال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه نظرة أهل الدنيا، أن أهل الفضل ينظر إليهم بمنظار المال وبمنظار الجاه أبدا. فنظرة الشريعة إلى البسطة في العلم والبسطة في الخير، هذه نظرة الشريعة. فإنه ينبغي لنا أن نعترف لعلمائنا بالفضل الذي لهم علينا، سواء كان السابق منهم أو المتأخر، ونعترف لمعلمينا بالفضل علينا، فإنهم يصبرون علينا ويعلمون ويقيمون أو يقومون بجهود عظيمة جبارة في هذه الدعوة المباركة وفي إيصال الخير لأهله. وفي هذا أو في هذه الليلة زارنا من أهل الفضل، من دعاة أهل السنة والجماعة، وممن يحملون هذا الخير وهم صابرون على نشره وعلى الدعوة إليه، ونسأل الله أن يثيبهم عن هذه الدعوة الطيبة. وهم من أهل بلاد الغيل التي عشعش فيها من تعلمون من الحزبيين، بل من التكفيريين، وممن أمالوا الشباب عن الفطرة السليمة والفطرة القويمة، أمالوهم إلى التكفير وأمالوهم إلى الحنق على حكامهم وعلى الشعوب، بل على الشعوب. كفروا الحكام ثم توصلوا إلى تكفير الشعوب، فربوهم تربية خاطئة، وصبر إخواننا سنين مديدة عديدة على أولئك حتى جاء الله سبحانه وتعالى بالفرج من عنده. فصارت الدعوة المحبوبة في هذه الأيام هي دعوة أهل السنة والجماعة، والدعوة المبغوضة هي دعوة أولئك الذين تحت ستار الجمعيات وتحت ستار فعل الخير، وهم يحملون السم الزعاف للمسلمين ولولاة أمور المسلمين. وصار الناس مقبلين على هذه الدعوة الطيبة، وكانوا حفظهم الله ربما جعلهم الحزبيون في زاوية لا أحد يلتفت إليهم، ولا يمكنون من المساجد، ولا يمكنون أيضا كذلك من الجلوس مع الناس واللقاء بالناس. وفي هذه الأيام يدعونهم الناس ويقبلون عليهم وحدانا وزرافات، يرغبون في إتيانهم إليهم إلى مساجدهم، ويسمعون نصحهم ويرون له حلاوة وطلاوة. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أخونا الفاضل الشيخ أبو العباس حفظه الله تعالى، فهو من إخواننا الذين يقومون على الخير في بلاد الغير، ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما على صبر وأخلاق جميلة وتواضع، فأقبل الناس عليه وأحبوه. وهذا الداعي الناجح هو الصابر المحتسب الحريص على جمع إخوانه. وهكذا أخونا أبو همام، وهو من إخواننا الذين نفع الله بهم نفعا عظيما في بلاد الصداع، دعوته في الصداع من أفضل الدعوات في منطقة الغيل، وهذا من فضل ربي عليه. وهكذا أخونا أبو البراء عبد العزيز باسواقي، هو يتكرر علينا حفظه الله، ونسمع من مواعظه ومن كلماته العلمية ونستفيد منها خيرا كثيرا. فحياهم الله ومرحبا بهم وبمن جاء معهم، والمحاضرة كالعادة بعد ركعتي السنة، والحمد لله رب العالمين.